رأيت إخوة تحابوا في الله فاعلم أن حب كل واحد واحد واحد منهم في الحقيقة إنما هو لله سبحانه وتعالى. نعم، أنا عندما أحب الله عز وجل حبا حقيقيا وأجد إنسانا بدأ لي أن الله يحبه بدافع من محبة لله سبحانه وتعالى، فإن كلام المعطايا ما في جدوس، هذان في الظاهر يحب الواحد منهما صاحبه، لكن في الحقيقة كلاهما يحبان الله عز وجل، فشبكة المحبة صارت بينهما لهذا السبب. وقلت لكم إن سيدي أبا يزيد البسطامي قدس الله روحه كان عندما يجد الناس مزدحمين عليه في مجلسه آتينا إليهم نسمع منه يخاطب الله قائلا: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت ولكنهم رأوا عندك. يعني يا ربي أنا لن أغر بهذا، صحيح أجل كل هؤلاء مزدحمون علي لكنهم جاءوا إلي أنا لسواد عيوني، لا، إنهم في الواقع شموا رائحة القرب من الله، رأوا أنسهم بالله في هذا المجلس فركبوا إليه. إذا الدافع الذي دفعهم إلى المجيء حب الله عز وجل، ولذلك يقول: يا رب إنك تعلم أنهم يزورونك أنت لكنهم رأوني عندك فجاءوا إليك لأنهم رأوني عندك. أي لو أن أبا يزيد البسطامي تخلى عن هذا الذي عرف به وأخذ يحدث هؤلاء الناس عن التاريخ، يحدثهم عن الفلسفة، يحدثهم عن الكيمياء، يحدثهم عن الطب، كلهم يفضون عنه إطلاقا. إذا دل هذا على أن استئناسهم به وركونهم إليه بدافع بحثهم عما يقربهم إلى الله، وما يسمى بدافع حبهم لله سبحانه وتعالى. إذا الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي أعتقد كله أصبح واضح مفهوم لا إشكال فيه. الحكمة التي تليها يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. نعود إلى هذا الكلام الرائع: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. نعم أيها الإخوة، عندما نحجب عن الآخرة التي يحدثنا الله عنها كثيرا ويصف أحداثها ومشاهد يوم القيامة، دائما القرآن يحدثنا عنها، ومع ذلك نجد أنفسنا محجوبين عن التأثر بها، بعيدين عن ذلك العالم، غير متأثرين به، وقع هكذا. ما السبب؟ السبب في ذلك هذه الدنيا بسبب مظاهرها، زخارفها، زينتها، ألقها، رغائبها، شهواتها وأهوائها التي شكلت حجابا فصل بيننا وبين ذلك العالم الآخر اليوم الآخر. في الواقع هذا هو السبب. لكن نحن عندما نجد أنفسنا محجوبين عن حياتنا الآخرة بسبب ما نراه من زخارف الدنيا، تجارات، زراعة، صناعة، شهوات، الأهواء، المراكب، يعني وغائب الإنسان كثيرا جدا جدا نعيش فيها، وإذا هي تحيط بنا وكأننا أصبحنا نعيش محبوسين في داخلها. أينما التفتنا نجد أمامنا زينة الدنيا ومظاهرها

استطاعتك حسب استطاعتك. وشيء ثاني، ربط النعم بالمنعم، هذا يعني اسهل انواع الذكر واهم انواعها. يعني البلاد تقبل الى نعم الله بقلب غافل، اقبل الى نعم الله وانت تدرك انها جاءتك من عند الله. كل ما تلقيت نعمه تذكر انها جاءتك من عند الله ايا كانت هذه النعمه، تذكر. وهل هنالك ساعة بل دقيقة لا تواجهك النعمة من عند الله فيه؟ أبدا. فأنت إذا دائما تذكر الباري عز وجل. يعني مثلا جئت إلى هذا المجلس، اذكر فضل الله عليك إن شرح لك صدرك أن تأتي إلى هنا. كم من أناس يريدون أن يدخلوا مثل هذا المجلس تضيق صدورهم ويرحلون، لكن رب العالمين استضافك وشرح صدرك. ادعو الى ذلك، اذكر نعمة الله في انه قد هيا لك مأوى. وضع الطعام، اذكر نعمة الله عز وجل في هذا الطعام. بدأت تأكل، اذكر نعمة الله عز وجل اذ اخبرك على مضي هذا الطعام. واكلة انت دائما تستقبل نعما غافلة من عند الله عز وجل. هكذا طبعا ذكر الله يقودك الى مراقبته، تراقب الله سبحانه وتعالى انه يراني الان وانه يرى حركاتي، وان الله سبحانه وتعالى لا يغفل عني، هو قيوم السماوات والارض. ما الذي يحصل عندما تستمر بهذا الشكل؟ الدنيا تبقى لن تغيب عنك، ستستمر في تجارتك ان كنت تاجرا. نعم، التجار قليلين هم الذين يكسون مثل هذه الدروس. شغلتنا اموالنا واهلنا، هذا لسان حالهم هذا ما يقول، خصوصا التجار الذين انعم الله عليهم اكثر من غيرهم. كم وكم يسوغني هذا، كم وكم، والله لازم هؤلاء يكون في مقدمه الموجودين، لان الله زاد من انعامه عليهم غاضب. طيب، لن تغيب تجارتك، لن تغيب عنك صناعتك، لن تغيب عن اهلك واولادك ودارك واثاثك ومتعك ومالك. لكن ما الذي يحصل من خلال ذكرك لله عز وجل؟ ستتحول الدنيا التي تراها الى ما يشبه الواحا زجاجيه شفافه. تنظر اليها، تؤمن بوجودها، ولكنك لا ترى الا ما وراءها. اليس كذلك؟ عندما تدخل فندقا من الفنادق او كذا ويصادفك غار من زجاج، غار زجاجي نظيف جدا جدا، تعلم ان هذا غار زجاجي، لكن مهما حدقت به لا ترى الزجاج وانما ترى ما وراءه. الدنيا لمن يذكر الله سبحانه وتعالى تسمى مثل هذه الالواح الزجاجيه، ينظر الى الاسواق فلا يرى فيها الا سطورا تذكره بيوم القيامه. يعود الى داره ويجلس الى النعم التي اكرمه الله عز وجل بها، فلا يرى امامه الا سطورا يقرا من خلالها احداث يوم القيامه ومشاهد يوم القيامه. كل تقلبات يتقلب مع نعم الدنيا واهواها تماما امامه، يبقى تجاراته صناعاته وصنفته كل اعماله تبقى، لكن دوران الذكر استمرارية ذكره لله سبحانه وتعالى يجعل الدنيا تغيب عنه كما يغيب اللوح الزجاجي الشفاف النظيف يغيب عن مرآة لكن عقله يؤمن بوجوده. فكلما نظرت يمينا وشمالا الى مظاهر الحياة الدنيا ماذا تجد فيها؟ تجد فيها احداث يوم القيامة تذكرك بالله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ماذا أكسبتك؟ أكسبتك نور اليقين غير اليقين. من قبل كنت تتمتع باليقين، الآن كلنا نتمتع باليقين، وإلا لكفرنا. ما عندنا شك أننا بعد الموت راحلون إلى الله وأننا سنرحل إلى الدار الآخرة، لكن نحن نعاني من هذا الحجاب الذي يحجبنا عن التأثر بذلك اليوم. ما هو هذا الحجاب؟ كثافة الدنيا، كثافة الدنيا كيف تكون وكيف تحول إلى شفافية؟ عن طريق الإكثار من ذكر الله عز وجل، ونحن عن هذا الدواء معرضون وعن هذا العلاج غافلون. لأمر ما يؤكد يؤكد يؤكد بيان الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ سبق المفردون. سأله أحد: ما معنى المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني الذين دائما يذكرون، دائما هم مع الله، دائما مع الله، مع الله، مع الله. لا يقول ان قول شوف كفى من يكون دائما مع الله، من يذكرني بالله؟ كل شيء يذكرك بالله، كل شيء يذكرك بالله. اسمع كلام الله: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا يذكرك بالله. نعم الله التي تتوارى عليك رسائل من الله اليك. الا تذكرك الرسائل بمثل؟ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. فالنعم تذكرك بالله، والمصائب تذكرك بالله. فقد اذكر تجد ثمرة ذلك. هل هذا الذي يقول إذا ابن عطاء الله مارسه أصحاب رسول الله هذا شيء مبتدع من عندي؟ لا يا أيها الإخوة، ما في شيء مما ذكره ابن عطاء الله إلى الآن إلا هو يأخذه من معين كتاب الله وسنة رسول الله وحياة أصحاب رسول الله. وأنتم تلاحظون أننا دائما نربط هذه الأشياء بدلائلها. عندما نتذكروا هذا الحديث الذي أظن أننا ذكرناه يوما، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار اسمه حارث بن مالك. قال: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا، يعني أصبحت أتمتع بنور اليقين. هذا معنى كلامي: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له: انظر يا حارث، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كل شيء دليل، دليل عندك، شو دليل؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأهملت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا ما يعني ابن عطاء الله. الدنيا موجودة وهو يعيش فيها يتعامل معها، لكنها غابت عن عينيه كما يغيب لون الزجاج الشفاف الصافي عن عينيك، غاب. ولذلك لم يعد يكترث بها ولا يهتم بها، شيء غائب. ما الذي يرى؟ مهما حدق بها يرى ما وراء، يعني يرى اليوم الاخر الذي سيرحل اليه. لذلك قال: فاغمرت نهاري، اي تابعت الصوم، واسهرت ليلي قائما لله سبحانه وتعالى، وكاني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. تماما كما قال ابن عطاء الله. نعم، أصبح يوم الآخر أقرب إليه من أن يرحل إليها. هذا ما يعني. هل كان هذا خاصا بحال حارث بن مالك، واحد من عامة أصحاب رسول الله؟ فما بالك بمقاوى من أصحاب رسول الله، بالمتميزين من أصحاب رسول الله. كيف؟ يعني لاحظوا الخلفاء الراشدين أيها الإخوة، لاحظوا كل من درست سيرته من أصحاب رسول الله، كانوا يتعاملون مع الدنيا، لكن هل كانت حجابا لهم على رؤية الآخرة؟ أبدا، بل كانت مذكرة لهم بالآخرة. فكانوا وهم يتعاملون مع الدنيا كأنهم يعيشون أحداث يوم القيامة، في حين أننا عندما نتعامل مع الدنيا، الدنيا تنسينا مولانا وخالقنا. سيدنا عمر بعد وقعة القادسية سيقت إليه غنائم الفرس، غنائم الفرس ليست شيء بسيطا، أموال طائلة تحف ثمينة وغريبة، مجوهرات نادرة، سجاجين نعم نسجت بخيوط الذهب والآلة وما إلى ذلك، أشياء غريبة وعجيبة. ما الذي يحدث لو أن واحدا منا سقط إليه هذه الغنائم وراءه يسكر بها وينسى ربه وينسى الآخرة وينسى كل شيء؟ لماذا؟ لأننا لا نتمتع بنور اليقين، لأننا لا نتمتع بلذة الذكر، لذة ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله. نعم، لكن سيدنا عمر كان كما قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى لما نظر إلى هذه الغنائم التي سيقت إليه قال: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تأته هذا، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تأته هذا، فأعوذ بك اللهم أن تكون قد أعطيتنيه فتنة في ديني. وبكى، يقول من روى هذا الحديث ممن كان في مجلس عمر، بكى حتى رحمه الذين كانوا من حوله. معنى ذلك أن جسم سيدنا عمر كان في الدنيا، لكن عواطفه ومشاعره وإحساسه أين كان؟ كان بين يدي الله سبحانه وتعالى. رأسا وزع هذه التعب، نعم تماما كما أمر الشرع، أعطى الناس منها حقوقهم ووضع الباقي في بيت مال المسلمين، نعم بهذا الشكل. هذا معنى كلام ابن عطاء. وكل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على قدمه كانوا على هذا المنوال. لو اشرق لك نور اليقين لرايت الاخره اقرب اليك من ان ترحل اليها. هذا صدق على اصحاب رسول الله. مطلوب منا ان نفعل كما فعلوا، ان نعيش مع الحياه وان نتقلب فيها، ولكن دون أن تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى، دون أن تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. هل تلاحظون كسفة الفناء على زينة الدنيا؟ أبدا، هي موجودة. عندما ننظر إلى زينة الدنيا نأخذ بها، لكنك لو تمتعت بنور اليقين لرأيت محاسن الدنيا وقد ظهرت كسفة الفناء، يعني عيوب الفناء عليها. كيف؟ كل شيء، وهذه من ألطاف الله وحكمه، مطبوع بتابع زوال الفناء. كل شيء يبدأ ضعيفا دافيا ثم يقوى، يتألق ويتألق ويتألق إلى أن يصل إلى أرض التألق، ثم ما هو إلا أن يتراجع ويتراجع ويتراجع ثم يذهب ثم يرتدي. في شيء يخالف هذا القانون؟ أبدا، بدءا منك أنت. نعم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طيب اترك ذاتك هذا الواقع، انظر الى كل شيء. الشمس التي تريك نعم حجمها ونورها كل صباح تبدا من هنا ضعيفه غابله ذات اشعه ضعيفه جدا، ثم تقوى ثم تشتد ثم تشتد الى ان تصل الى ربيعه النهار، ثم تعود فتضع فتظلم فتظلم، ثم تسقط في مغيبها وهي تنبهك. القمر يبدأ هلالا ضعيفا جدا جدا جدا ثم يتلالى يتلالى يتلالى الى ان يصبح بدرا كاملا، ثم يعود فيتراجع يتراجع يتراجع. هذا كل درس لك يا ابن ادم. نعم، النبات يبدأ لبنا اخضر ضعيفا جدا ثم انه يقوى ويشتد، ثم انه يعطيك زهره الفواح برائحته العذقة يصل إلى العيش. بعد قليل يفضل هذا النبات وتتساقط أوراق هذه الزهرة، ثم إن الزبون يزداد، ثم يصبح حطاما تدروه الرياح. الشجرة كذلك. تخيل أي شيء مما تراه في دنياك

هذا شأننا، هذا شأن العبد تجاه مولاه وخالقه. نسألك نلتصق ببابك، نلوذ بجمالك، نترامى على أعتابك. ليس لنا إله غيرك حتى نتحول إليه، ليس لنا مولا إلاك حتى نسأله في عطينا يا رب العالمين. نسألك بتوحيدنا لك، ونسألك يا ربي بالتجائنا الصادق إليك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، أن لا تردنا كفنا التي بسطها إليك صفرا يا رب العالمين. اللهم إنا علمنا أنك حي تستحي أن ترد يد عبد امتدت يداه إليك بعد الدعاء والرجاء صفرا. يا رب العالمين استجب دعاءنا، يا رب العالمين حقق رجاءنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار اجبر كسرنا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا جميعا عليم، تداركنا بكرمك وصفحك، واجعل اللهم هذه البلدة مقلوعة بعنايتك، مقلوعة بحرثك وحسنك الحصين، اجعل صور عنايتك متمثلة في التزامنا بأمرك وتمسكنا بهديك وثباتنا على شرعك يا رب العالمين. اللهم ومن أراد للإسلام والمسلمين في هذه البلدة وغيرها خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.